في الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وقف سلمان الفارسي يوما رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه رجل وقال: يا سلمان، من أبوك؟ سلمان معروف بين الصحابة وسلمان الفارسي، ولا يعرف اسم أبيه، حتى أن أهل السير شكوا في اسم أبيه، يعني ذكروا أكثر من ذلك، كأن القضية أعمق من أن يُنسب إلى رجل لا يؤمن بالله. فرجل سأل سلمان الفارسي، انتبه لهذا المعنى جيدا، قال: يا سلمان، من أبوك؟ سؤال فصحي مباشر، هو يسأل عن اسم أبيه. فقال سلمان: إن أبي الإسلام. فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكى وقال: رحم الله سلمان، كلنا أبناء الإسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، بصراحة، بمنتهى الصراحة، من منا يستطيع أن يقولها اليوم بمنتهى الثقة التي قالها فيها سلمان الفارسي: أنا ابن الإسلام. بحق، أنا ابن الإسلام. الإسلام أغلى من أبي، أعرف الإسلام أكثر مما أعرف أبي. نعم، ابن الإسلام إنه معنى به تقوم الأمة. ابن الإسلام مش كلمة، ابن الإسلام حقيقة. لما كانت حقيقة يعيشها سلمان وجوره، قامت أمة الإسلام على أساسهم. أحبتي في الله، إن المسلمين اليوم كثير، أكثر ومئة مليون أو أكثر، إن المسلمين اليوم كثير كثير جدا، لكن أبناء الإسلام قليل، وهذه هي المعادلة الصعبة. إذا نحتاج أن يزيد أبناء الإسلام في أمة الإسلام، إذا نحتاج أن نكبر أبناء الإسلام في أمة الإسلام. إننا نحتاج هذا بحق وصدق فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى على وزن بعلى من الطيب ومن الحياة الطيبة، من الطيبات. طوبى أي رزق بالطيبات ورزق بالحياة الطيبة. طوبى فطوبى للغرباء. الغرباء في هذه الأمة الآن هم الذين يمثلون دين الصحابة في أمة في بداية الأمة. الغرباء في هذه الأمة الآن هم الذين فهموا الإسلام حقا وعاشوه في أمة الإسلام التي يعيش الإسلام فيها غنى. نعم، إذا كان كثير في الشوارع وفي الأسواق وتجد أن الأذان يؤذن للصلاة وتجد الناس منصرفين عن المسجد إلى إليه، منهكين لا أقول في مساجدهم بل في ملاهيهم على المقاهي والشاليه في المباريات. تحس أن الإسلام غريب في أيديهم عندما ترى أن بعض صور ممارسات الإسلام في هذه الأمة يراها بعض الخلق رجعية، يراها البعض تأخر عن معنى التقدم والتحضر. تحس أن الإسلام غريب في هذه الأمة، إن المسلم الحق في هذه الأيام هو الغريب الذي وصفه رسول الله بل وابتدعه ودعنا عندما قال فطوبى للغرباء. الغرباء ليسوا الذين كتب في ظاهرهم في خانة الديانة أنه مسلم، إنما كتب في قلوبهم الإسلام، كتب في قلوبهم بمعانيه، كتب في قلوبهم بهمه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى. أحبتي، هل الإسلام غريب بين أهله؟ إنه سؤال مهم. هل الإسلام غريب في دياره؟ طوبى للغرباء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو الغرباء. والسؤال الأهم أيها الأخ المسلم الكريم، هل أنت من الغرباء الذين يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تعيش مع الناس كما يعيش الناس كما يسير الناس. وأذكر كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال الناس ثلاثة. سيدنا علي بن أبي طالب في كلمة جميلة يقول لك الناس ثلاثة أصناف، الناس ثلاثة: عالم رباني، ده قلة الهرم، عارف ان قلة الهرم دائما اقل ما يمكن، وكلما نزلت الى السقف اتسعت القاعده. قال علي بن ابي طالب الناس ثلاثه: عالم رباني ده قلة الهرم، ومتعلم على سبيل النجاه الصنف الثالث، خد بالك من كلام سيدنا علي، وهمز الرعاع أتباع كل ناعم لم يستطيعوا بدون العلم ولم يأخذوا منه بسبب وسيم. الهمز الرعاع عند وصفه سيدنا علي بن ابي طالب أتباع كل ناعم، كل صيحة يبنون عليها، الذين في حياتي ماذا يأكلون وماذا يشربون وماذا يلبسون. لو تحقق لهم ذلك رأوا، ولو لم يتحقق فرأوا. قضية الإسلام مش قضية أساسية عندهم، وكما قال القائل من كان همه ما يأكل كانت قيمته ما يخرج. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم السؤال الآن، هل أنا من الغرباء؟ حقا الغرباء هم الذين ستقوم عليهم هذه الأمة مرة أخرى. الغرباء الواحد منهم بألف أو في مئة ألف. هذه الأمة أبدا ليست قضيتها في الكم ولن يراهن على رمضان خاشع هذه الأمة الكذب لا الكذب. قال ربك في كتابك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذن الله شرط في الغلبة ولا يأذن الله بغلبة الفئة القليلة إلا إذا التزم بما أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقضية ليست بالكم إنما بالكيف. لذلك أبشر أبشروا أحبابي مهما رأيتم الأيام مظلمة أبشروا مهما نظرتم إلى الواقع أليما أبشروا فإن المستقبل لهذه الأمة لا شك وإن النصر لدين الله لا شك. لا أنني أقول ذلك إنما لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ربك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليغفر لهم وليمكنن من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أبشروا بنصر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما رأيت حال الأمة وحال الشباب مهما رأيت بعد الناس عن هذا الدين هذه مرحلة مؤقتة أما الأساس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أحمد وابن من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس بيده هذا الدين غرسا ينشئه على طاعة تعمله بطاعته إلى يوم القيامة. الله أكبر. افهم كلام النبي لا يزال الله يغرس بيده لهذا الدين غرسا مهما بقى كانت المحاولات الإطلاق والإفساد من يستطيع أن يجتز غرس الله لا مهما حاول زمر فرزان ومتاع الحاج مغارب مناطق مجرد لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله بطاعته حتى تقوم الساعة. ما دام هذا الغرس موجود فالنصر قادم لهذه الأمة ولدينها بإذن الله. إياك أن تفقد الأمل إن فقدان الأمل قيامة. إياك أن تيأس إن تيأس كفر. إياك أن تهتز وأنفق بوعد الله سبحانه وتعالى يا بني اذهبوا إذا ثم تحتاج أن تعيش هذه الآية الآن يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح لو لم ييأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح هنا بمعنى السعة فروح وريحان أي سعة الروح للروح. الروح ما يزيد في الجسد ما تقوم به الحياة اسمها روح. أما الروح فهي سعة ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ربنا جعل اليأس من رحمة الله كفر اليأس من فرج الله كفر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد من الطائف وكانت من أحلى أيام النبي يوم عاد من الطائف فريدا ومنع من دخول مكة منع في كفار قريش. تخيل نقص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف على ابواب مكه وخبر له ان تصلي شهر فرضا. القصه مش ان هم لم يستجيبوا له انهم رفضوا دعوته لا لا تعمدوا ان يهينوه اهانه بالغه ان يجروا به سفهاء ويضربوه حتى القي عقله صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى مكه. نشوف في اللحظه دي جبريل عليه السلام في صحيح البخاري يقول رسول الله ان الله يجزئك السلام ويقول ان شئت امر الله ملك الجبال فاطبق عليهم الاخشبين جبلين لمكه ومكه. تخيل النبي في الحاله النفسيه اللي هو فيها. تخيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم خلق الله يضرب النور الحجاره واللي يضرب سفهاء العالم الصغيره والناس اللي من سفهاء كل امه لا ينتصر الطواغيت الا بالسفهاء. الشاهد أخذوا به سفهاءهم يذهب إلى مكة يمنع من دخول مكة كفار قريش اللي بيعبدوا أصنام يمنعوا رسول التوحيد من دخول بيت الله الحرام. بيت الله الحرام يأتي الملك الجبال لو جئت بأصواته على الأكبر الله عليه من الشباب قول كل اللي أنت عارفه. لو كنت مكان النبي ماذا كنت تفعل؟ تمتعب فكان يا عم فيك أما الرسول فقال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نظرة مستقبلية عميقة ونفس داعية لا تكره المدعو وإنما تكره كفره. اللي بيكره خوف لا يمكن ان يهديه. حتى العصاة نحن لا نكرههم انما نكره معصيتهم ونتمنى اتباعهم. اللهم نقنا من خطايانا. احبتي في الله ان النبي وهذه العوده يوم وقف على ابواب مكه وقد منع من دخولها لا تيأسوا من روح الله. قال له زيد بن حارثة يا رسول الله كيف ندخلها وقد منعونا عنها أين نذهب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولك الواثق من ربه الموقن بمعونته وإمدادك إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. أحبتي في الله إن الحقيقة التي يجب أن يفهمها كل إنسان مسلم أن الغريب في هذه الأمة للأسف الغريب هو الذي لا يسير خلف القطيع إنما يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون كما قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وصلوا أنفسكم أن تقولوا نحن مع الناس إذا أحسنوا فإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. إن القريب بحق في هذه الأمة هو المبرأة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر يوم قتل عمر بن الخطاب شهيدا في محراب رسول الله وهو يصلي صلاة الصبح ميتة بكرامة كرامة. يوم قتل عمر بن الخطاب شهيدا في محراب رسول الله وهو يؤم الناس في صلاة الصبح بكى سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر احد عشر مرشدين الجنه بكى بكاء شديدا. قالوا اكل هذا حزنا على عمر؟ كل البكاء حزنا على عمر بن الخطاب؟ قال لا والله إنما أرجو أن يكون عمر في دار خير من دارنا ومع قوم خير منا. قالوا على أبوك؟ قال إنما أبكي على الإسلام لقد سلم الإسلام بموت عمر ذلك لا ترفق حتى تقوم الساعة. سلم يعني كسر كسرا لا يرفق حتى تقوم الساعة رجل تقوم به أمة. تخيل بؤمة مش إنسان بالقادر على قيام نفسه هو ده ما يريده الفرد أن يزرعه فينا أن يجعلنا أنساخا للإنسان غير قادر على قيام نفسه أبدا. رسول الله ربى أقواما كانوا قادرين على قيادة الأمم. ممكن يحدث ذلك ممكن رغم كل ما أرى إن الأرض بيد الله سبحانه وتعالى وإن الأرض ملك الله وإن الله مجرد أمره كيف ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفر الملك ممن تشاء. أيها الأخ المسلم الكريم، أولئك هم الذين فهموا الإسلام حقا فكانوا تحققوا الغربة الأولى، ونحن الآن نبحث عن غرباء الغربة الأخيرة. إن الإسلام ليس شكلا ولا منظرا ولا خطوطا ولا مجرد مظاهر، إنما الإسلام حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم الدين حياة. السؤال ما زال مرة أخرى، هل أنا من الغرباء؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه صار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من أعظم الأمثلة لمن تربوا على هذا الدين تربية سليمة فبلغوا مبلغ الرجولة قبل أن يبلغوا مبلغ الذكور. عارف الرجولة مبلغ، قد يصل الإنسان إلى 70 من عمره ولم يبلغ الرجولة، وقد يكون الحدث حدثا صغيرا ليس في وجهه شعرة من لحية وقد بلغ مبلغ الرجولة. فالرجولة حالة لا رمز لجن، أما رمز الجن في الزهور، أما الرجولة فحالة يبلغها الإنسان إذا اكتملت قواه النفسية والدينية. يصير رجل معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء كانا غلامين يوم بدر. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء غلامين، يعني عمرو بن 12 سنة على الأرض. في صحيح البخاري، وشوف الكلام من حبيبي عبد الرحمن بن عوف، قال لما كان يوم بدر وقفت في الصف فإذا عن يميني وشمالي غلامين وددت لو كنت بين أضلع منهما. غلامين صغيرين صغير في أضلوعه صغير، هو كنت بيقول عبد الرحمن بن عوف فوددت لو كنت بين أضلع منهما، يعني ناس كبيرة كبيرة، يبقى ظهري ناحية سن ناحية الحق. حتى إذا يهمك إنك إذا يكون يحوطك من يحميك، يحمي ظهرك. فوجدت لو كنت بينها لأضرع للأمم. فإذا بالذي عن يميني ينقذني، وإذا بالذي عن شمالي ينقذني، ويقول يا عم أين أبو جهل؟ قال وما شأنكما به؟ يعني ده الأول ما تصبح مالك وفين كنت وفين أبو جهل؟ أبو جهل كان عظيما في الجسد يعني كتيما سيد قومه، فعلا كتيبة كانت بقراش عظيمة. فقال ما شأنكما بأبي جهل؟ قال لقد سمعنا أنه سب رسول الله مرة، والله لا يبقى سوادنا سوادا جسمنا جسمه حتى يموت الأعجب منا. أي تربية ترباها هذين الغلامين حتى صارت قضية في الدين عندهم قضية أساسية؟ هي دي القضية اللي أنت من الغرباء، بمعنى قضية في الدين عندك رقم واحد في حياتك ولا لا؟ والله لا يبقى ثوابنا ثوابا حتى يموت الأعجم منا. فلما حدثت الجلبة قال هو أبو شأنكما به؟ عند الإنشام بقى في سيرة الإنشام تتمت القصة بسبب المعركة. اسمعوا، قال معاذ بن عمرو بن الجموح: فترقبت أبا جهل وهو في مثل الحرجة. الحرجة يعني الشفر الكثيف الملتف حوله بوعره، يعني حواليه بقى الحرج من ايده وشمال عليه الدنيا وهو في مثل الحرج. يقولون ابو الحسن لا يخلص يده، الناس اللي بتحيطه بقى بيقولوا ابو الحسن لا يخلص يده. معايا ابو الحكم ماله لا يخلص ليه؟ ده في حاله بيني وبين الناس. ثم تحسنت له، ده ولد عجيب دلوقتي، ولد مش 12 سنه 30 سنه وقاعد كل وقت فراغه بيلعب طرش. فين العقليه؟ ايه المشكله؟ المشكلة إن إحنا مش عايزين نستثمر، وهي دي العقلية اللي هنكبر بعد كده على تفاهات مجال الأغتيال. ثم قال فتحسست له حتى انتهزت منهم رقبة، هي ثغرة واحدة، فوثبت عليها وضربت بالسيف في قدمي ضربة قطع القدم. هي ضرب السيف للطفل عنده 12 سنة تقصر العظم اللحم والعظم والعظم وتطيش القدم، وقدم ابو جهل كده يعني مش بتنوع كده ما بيحبش. لا، فتخيل هذه الضربة قال تطاش القدم فلحقني عكرمة ابنه وكان يمدي مشركا زي ما قال في الفتح بقى بعد كده لسه. فضربني على عاتقي، ده معاذ بن عمرو بن الجموح، ضربة العاتق، ضربة قطعت يدي فلم تبقى إلا بجلدة في جنبي، يعني إيده اتقطعت كده وبقت ماسكة الجلدة في جنبه ورايحة واقعة. فقاتلت، ده معاذ بن عمرو بن الجموح، فقاتلت عامة يومي. الحكاية كلها في سيرة ابن هشام ممكن ترجع لها. فقاتلت عامة يومي، فلما أسفتني في القتال، أسفتني يعني عطلتني، ضايقتني، تعبتني، لقيته مقطوعة بجرها، قال وضعتها تحت قدمي، ثم تبطيت فقطعتها واستأنست يومها. ده يخص أظافرها. سبحان الله، هي دي مش قوة جسد، هذه قوة نفس تربت على الدين. هو ده القضية.